على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 24 من شهر شعبان للعام 1436 من الهجرة، اليوم 11 من شهر يونيو حزيران للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 157 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. بداية تصحيح اسم مؤلف أغنية نادية فهمي خليك مع مولاك. الصحيح أنه إسماعيل حسن، أنا نطقتها في الحلقة السابقة أنه إسماعيل حسين، لهو الصحيح إسماعيل حسن. وتفضل مشكورا دكتور حسن عبد الحافظ بتصحيح البيان. الاعتذار الأكبر رباعيات الخيام، طبعا شعر عمر الخيام وترجمها عن الفارسي أحمد رامي، ما عرفش محمد إقبال يعني جات على لساني ازاي، فأنا بعتذر مرة تانية لهذا خطأ غير مقصود. وشكرا لحبيب الكل يعني دايما ساترني بيصحح لي غلطاتي. والشكر موصول أيضا للدكتور أحمد أبو كارم. في البداية قبل يمكن ما أسيب هذه الجزئية، كل الشكر لمن تفضل وذكر كلمة طيبة أثناء إذاعة حفلات أم كلثوم. وبالنسبة لحفلات أم كلثوم الخارجية تحديدا، أنا وصلتني 3 نسخ من مستمعين كرام من السعودية ومن المغرب ومن لبنان. ما بزحاش ليه؟ أولا مشكلة جودة الصوت، ودي لها عامل مهم قوي عندي في الإذاعات، والتزمت أني لا أذيع إلا ما يوجد بداخل المكتبة. أستاذ عيسى متري اقترح فكرة وجدت ترحاب لدى المستمعين، الأمر مفتوح ومش قاصر على الأستاذ عيسى فقط. من يريد المساهمة يتفضل، بس من فضلكم يعني شرطين نعتبرهم كده، الحفل بالكامل، حفل أم كلثوم الخارجي بالكامل وجودة صوت عالية، وإحنا بنرحب بكل مساهمات الأصدقاء. في البداية نقول أهلا لأصدقاء انضموا لصفحة منتهى الطرب: أستاذ محمد نبيل، أستاذ جرجس رافائيل من لبنان، أستاذ سامر عبد الجبار، أستاذ فؤاد علي، الأستاذ بني وليد من ليبيا، الأستاذ السيد من باريس، الأستاذ أحمد وجيه، الأستاذ كريم جمال، الأستاذ محسن الشركسي من بنغازي ليبيا، الدكتورة آية من شبين الكوم، مهندس جمال سعيد، والأستاذ أنس حسونة. أشرف الآن الحضور الكريم على صفحة منتهى الطرب: الأستاذ مصطفى الحداد حبيب الكل، دكتور حسن عبد الحافظ، الأستاذ محمد شرشابي، الدكتور ياسر رز، الأستاذ أشرف رمضان، الأستاذ عبد العزيز القصاص، الأستاذ قتيبة مصطفى، الأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، مهندسة أمل تمام، الأستاذ سمية مغازي، الأستاذ ياسر المصري. أشكرك أستاذ ياسر للتفاعل اللي حصل منك على الصفحة. أستاذنك نأجل، هأجل رد بس عشان ما يخدش من زمن الحلقة للحلقة القادمة بإذن الله، وأشكرك مرة تانية. الأستاذ محمد محمود، الأستاذ محمود القزاز، الأستاذ محمود عبد الحي، الأستاذ محمد مصطفى، الأستاذ علي أمين، الأستاذ عبد الرحمن السواح، الشاعر الأستاذ حماد مزيد، أستاذ ميدو حمادة، دكتور حسن ميري، أتمنى يكون الاسم أنا نطقته صحيح، الأستاذ عيسى متري، وأستاذنا الكاتب والإعلامي والصحفي والناقد أخي الأستاذ بشير عياد. في حلقة اليوم حنتذكر الشيخ إمام عبد السروجي، إبراهيم عبد الشفيع، الموسيقي اللبناني وليد غليمة، الشاعر زين العابدين عبد الله، حورية حسن، الشاعر الليبي علي السني، بالإضافة إلى أصوات حورية حسن، هدى سلطان، شمس، محمد أنديل، وكاظم نديم بن موسى. سريعا نبدأ في حلقة اليوم. في 7 يونيو عام 1995 كان رحيل الشيخ إمام. شهر الخيرات على الأبواب، مناسب أن احنا نستمع إلى الشيخ إمام عليه رحمة الله غناء ولحنا. وأهلا رمضان هل هلالك. أهلا رمضان هل هلالك والنور وبان وشنا لك. أهلا رمضان هل هلالك والنور وبان وشنا لك. يا بشير يا كريم الإيد، يا وحشنا كتير اشتقنا لك هل هلالك. أهلا أهلا رمضان هل هلالك والنور أوبان وشنا لك. أهلا أهلا رمضان هل هلالك والنور أهبان وشنا لك وشنا لك. أهلا أهلا رمضان هل هلالك والنور أهبان وشنا لك. يا بشير العيد يا كريم الإيد، يا وحشنا كتير كتير كتير اشتقنا لك هل هلالك. شيخ إمام غناء ولحنا وأهلا رمضان هل هلالك، واحدة من ضمن أغنيات برنامج مع ألحان الشيخ إمام، سجلها يوم 27 نوفمبر عام 1968. حتى لا ننسى، وفي خضم المآسي العربية في أيامنا هذه، قامت إسرائيل في 7 حزيران عام 1967 باحتلال كامل القدس الشرقية، وبعد أن كانت تحتل الجزء الشرقي من المدينة فقط فرضت سيادتها على المنطقة بالكامل، مما جعل مجلس الأمن يصدر قرار 242 بشأن ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. القدس وكانت بستانا صارت سجنا أو زنزانا. القدس وكانت بستانا، القدس وكانت بستانا صارت سجنا أو زنزانا. القدس وكانت بستانا. قل إن القدس العربية مهد الأديان السماوية، كانت تنعم بالحرية ما كانت تظلم إنسانا. بالروح بالنفسي الله سنجود للقدس، الله بالروح بالنفسي الله سنجود للقدس. الله القدس وكانت بستانا، القدس وكانت بستانا صارت سجنا أو زنزانا. القدس وكانت بستانا. ناس من كل الأديان تأتي من كل الأوطان، تنزل فيها باطمئنان وتحج إليها فرحانا. بالروح بالنفس الله سنجود للقدس، الله بالروح بالنفس الله سنجود للقدس. الله القدس وكانت بستانا، القدس وكانت بستانا صارت سجنا أو زنزانا. القدس وكانت بستانا. وبتقسيم وبتدوين قد نكبت في هذا الجيل، وأتى الحكم الإسرائيلي يشبه جلادا سجانا. بالروح بالنفس الله سنجود للقدس، الله بالروح بالنفس الله سنجود للقدس. الله الله القدس وكانت بستانا، القدس وكانت بستانا، صارت سجنا أو زنزانا، القدس وكانت بستانا. ورأينا بعد المساواة أكبر تفرقة يا أخواتي، من تهويد لاعتقالات بل هدم بيوت أحيانا، بالروح بالنفس الله سنجود للقدس، الله بالروح بالنفس الله سنجود للقدس، الله القدس وكانت بستانا، القدس وكانت بستانا، صارت سجنا أو زنزانا، القدس وكانت بستانا. شفنا حانات داعرة ويهوديات فاجرة يدخلن مساجد طاهرة، بالميكروجيب وسكرانة، بالروح بالنفس الله سنجود للقدس، الله بالروح بالنفس الله سنجود للقدس، الله القدس وكانت بستانا، القدس وكانت بستانا، صارت سجنا أو زنزانا، القدس وكانت بستانا. مسجدنا الأقصى بالنار حرقته أيدي الأشرار، قل غضب الله الجبار ينهال عليهم نيرانا، بالروح بالنفس الله سنجود للقدس، الله بالروح بالنفس الله سنجود للقدس، الله القدس وكانت بستانا، القدس وكانت بستانا، صارت سجنا أو زنزانا، القدس وكانت بستانا. وقرار الهيئة الدولية بيقول على القدس العربية، تخرج منها الصهيونية، ده ملوش قيمة وهي سمعانا، بالروح بالنفس الله سنجود للقدس، الله بالروح بالنفس الله سنجود للقدس، الله القدس وكانت بستانا، القدس وكانت بستانا، صارت سجنا أو زنزانا، القدس وكانت بستانا. سيد الملاح غناء ولحنا وكلمات حسين طنطاوي، والحلقة رقم 21 من حلقات السمسمية سجلها الأستاذ عبدو دياب للبرنامج العام في 24 يونيو عام 1970. أختنا مريم كانت لها طلب أنها تسمع على بلدي المحبوب والديني بصوت عبد السروجي، المناسبة اقتضت معنا. الحقيقة أنا ما عنديش تسجيل إذاعي لها، لكن أخذت تسجيل أغنية الفيلم وحاولت بقدر الإمكان أنها تطلع مناسبة. في 6 يونيو عام 1987 مرت علينا ذكرى رحيل المطرب عبد السروجي، أشهر أغانيه غريب الدار علي، جار زماني القاسي وظلمني. عبد السروجي على بلدي المحبوب والديني، كلمات أحمد رامي، ألحان رياض الصنباطي، غناها في فيلم وداد عام 1936 من قصة أحمد رامي. بعد عرض الفيلم سجلتها أم كلثوم بصوتها عام 37. على بلدي المحبوب والديني زاد وهدي والبعد تاويني، يا حبيبي دنا قلبي معاك طول ليلي صار لوياك، تتمنى عيني رؤياك، اشكي لك وانت تواسيني. على بلدي المحبوب والديني زاد وهدي والبعد تاويني، يا مسافر على بحر النيل انا ليا في مصر خريج، من حب ما بنام الليل على بلدي المحبوب والديني، على بلدي المحبوب والديني زاد وهدي والبعد كويني، على بلدي المحبوب والديني عبد سروجي وكلمات أحمد رامي ألحان رياض السنباطي وعلى بلد المحبوب والديني. شاعرنا الكبير أستاذ بشير عياد كان لي تعليق على الأغنية على صفحة منتهى الطرب. أرحب أيضا بالأستاذة منال فاروق، أشكر حضرتك صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، صديق العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا، أستاذ مصطفى خميس، دكتور مهندس بشير من باريس، دكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ أسامة عبد الغني أهلا بحضرتك، الكاتب والناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي شرفتنا، أستاذ أحمد التهامي قاسم أهلا مدام كريمان أشكرك شكرا لحضرتك. نعلى بالإيقاع الحلقة شوية. في 5 يونيو عام 1936 كان ميلاد الفنان السكندري إبراهيم عبد الشفيع. نسمع إبراهيم عبد الشفيع غناء ولحنا وكلمات فتح شريف وحكاية بحار. وبلف العالم بسفنتي طول عمري والبحر هويتي وبلف العالم بسفنتي ورست على شطك يا حبيبتي وعيونك بالحضن خدوني وعيونك بالحضن خدوني شفت كتير حلوين قبلك من قبل ما اشوفك وقابلك كان دايما قلبي بيندهلك وسابق في الحب عيوني ورست على شرطك يا حبيبتي وعيونك في الحضن خدوني وعيونك في الحضن خدوني البحراوي وانا عاشق للبحر وغاوي يا سلام عالرق البحراوي وانا عاشق للبحر وغاوي في عيوني وصفها مغناوي في عيوني وصفها مغناوي برمشها الحلوين شبكوني برمشها الحلوين شبكوني ورست على شطك يا حبيبتي وعيونك بالحضن خدوني وعيونك بالحضن خدوني السكر في طعمتك وحلاوة الدنيا دي حلاوتك فتفيت السكر في طعمتك وحلاوة الدنيا دي حلاوتك شفتك حبيتك واخترتك ورموشك شط ندهوني فتفيت السكر في طعمتك وحلاوة الدنيا دي حلاوتك فتفيت السكر في طعمتك طعمتك وحلاوتي الدنيا دي حلاوتك شفتك حبيتك واخترتك ورموشك شط ندهوني ورسيت على شطك يا حبيبتي وعيونك بالحضن خدوني وعيونك بالحضن خدوني. إبراهيم عبد الشفيع لحنا وغناء وكلمات فتح شريف وحكاية بحار تم تسجيلها يوم 16 يناير عام 1981. في 7 يونيو عام 2011 كان رحيل الموسيقي اللبناني وليد غلمية. يمكن من أشهر ألحانه اللي فودانا بنستمع إليها صباح في أغنية مسيناكم مسونا. النهاردة هنسمع المطربة شمس في أغنية والله مسافر، كلمات جورج جرداق من ألحان وليد غلمية، واتنقلت من شريط خاص على شريط إذاعي يوم 4 أغسطس عام 1971. شمس وأغنية والله مسافر ماشي يا بوي. شوف عيني فيا تسافر مع السلامة يا مسافر مع السلامة يا وتحكيها معايا في الغربة خلقت وهوايا في الغربة خلقت وهوايا هو دليلي وانا مسافر مع السلامة يا مسافر مع السلامة انا غريبه وهو غريب لما اغني اشوفه قريب لما اغني اشوفه قريب يسمع غنايا وهو مسافر مع السلامه يا مسافر مع السلامه يا من الموال صوتك يا حلوة ليالي طوال صوتك يا حلوة ليالي طوال وانا بلياليك مسافر مع السلامة يا يا مسافر مع السلامة يا حبيبي وتبي يسكر من طيبي تعال خدني يا حبيبي وتبي يسكر من طيبي قولي يا شمس لا تغيبي قولي يا شمس لا تغيبي لا تغيبي عني وانا مسافر مع السلامة يا يا مسافر مع السلامة يا قل لي يا شمس لا تغيبي. سمعنا المطربة شمس وكلمات جورج جرداق وألحان وليد غلمية وأغنية والله مسافر ماشي يا بوي، اتنقلت من شريط خاص على شريط إذاعي يوم 4 أغسطس عام 1971. سؤال لأصدقائي على صفحة منتهى الطرب، شمس دي هي اللي غنت فقرة أنا أخذت الإعدادية في استعراض قاضي البلاج مع عبد الحليم حافظ، ده هي دي ولا حد تاني؟ فمن فضلكم اللي يعرف يعني نوه عنها بس وله جزيل الشكر. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ محمود القصاص، نونة أحمد، الأستاذ محمد الصافي الشاذلي، أستاذنا الأستاذ مدحت عبد الدايم، الأستاذ هناء الحوراني، الأخت جيجي أحمد، الأستاذ هيثم الغيتاوي، الأستاذ سيد أبو غادة، الأستاذ عصام سروجي، الأستاذ محمد عبد الرحيم، والأستاذ محمود عياد. في 5 يونيو عام 1988 كان رحيل الشاعر زين العابدين عبد الله. الفقرة القادمة نعتبرها صوتين وغنوة. نسمع في البداية السيد ناصر وأغنية يا ليالي الفرح يا ليالينا من كلمات زين العابدين عبد الله ومن ألحان عزة الجهلي، سجلها السيد ناصر يوم 6 مايو عام 1973. Yeah, yeah, yeah, yeah. حمدان متشمر وبهانه جايبان وشايف الكوبايه وبنسمع حمدان بيغني على ناي هوا وبيسقي الزرع ومتهني وبهانه معاه يا ليالي الفرح يا ليالينا، سمعناها بصوت السيد ناصر وهي من كلمات زين العابدين عبد الله وألحان عزة الجهلي، سجلها يوم 6 مايو عام 73. بعدها وفي آخر الشهر يوم 29 مايو عام 1973 سعاد مكاوي ذات الأغنية سجلتها. نسمع يا ليالي الفرح يا ليالينا بصوت سعاد مكاوي، زين العابدين عبد الله الكلمات واللحن عزة الجهلي. بدر خياله على المية وابو صالح يقول لنا حدوتة عن حب ياسين ويا بهية والقعدة مع الأحباب تحلى في سكون الليل وبتبقى كمان أحلى وأحلى ويا شوف القمرايا على صوت الساقية السهرانة دايما بنشوف القمرايا حمدان متشمر وبهانة جايبان وشايف الكوباية وبنسمع حمدان بيغني على ناي هو وبيسقي الزرع يا ليالي الفرح. سعاد مكاوي وأغنية يا ليالي الفرح يا ليالينا من كلمات زين العابدين عبد الله وألحان عزة الجهلي، سجلتها سعاد مكاوي يوم 29 مايو عام 1973 وجيزت الأغنية للإذاعة من لجنة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم يوم 7 يونيو من ذات العام. فقرة أخرى في منتهى الطرب، لكن في البداية أرحب بالأستاذ أحمد على صفحة منتهى الطرب، وكل عام وأنتم بخير أستاذ عبد الرحمن منصور، أهلا بك شرفتنا. حورية حسن رحلت عنا يوم 8 يونيو عام 1994، في احتفالنا بذكرها في السنوات السابقة عرضنا لحورية حسن وفقرات من الموال، اليوم نراها وكيف تؤدي القصيدة. هنا يمكن حيحضرنا الشاعر الأستاذ بشير عياد ويصحح لي إن كنت أخطأت. يعني حورية حسن: ويا دهر ما أنصفت في الحكم أوجعتنا ووقرت في العزم. شعر قيس بن الخطيم ولحن أحمد صدقي، حنسمعها من الحلقة رقم 127 من حلقات الأغاني للأصفهاني اللي كتبها للإذاعة الراحل عبد الفتاح مصطفى ولحنها أحمد صدقي وأخرجها محمد محمود شعبان. مونتاج الحلقة تم في يوم 2 يونيو عام 1966. حورية حسن: يا دهر ما أنصفت في الحكم. حورية حسن ويا دهر ما أنصفت في الحكم، شعر قيس بن الخطيم ومن ألحان أحمد صدقي. من ذات الحلقة رقم 127 نسمع حورية حسن: ريحاننا عبق العبير يبدي بخافية الضمير. العبير يفدي بخافية الضمير ريحاننا عبق العبير يفدي بخافية الضمير قد كان يؤنس من الهوى وتقر عيني باليسير لهفي على الزمن الذي لا في عالي ولا ببهجته القصير. حورية حسن وريحاننا عبق العبير. سمعنا أغنيتين من الحلقة رقم 127 من حلقات الأغاني للأصفهاني اللي كتبها للإذاعة عبد الفتاح مصطفى ومن ألحان أحمد صدقي، والشعر كان لقيس بن الخطيم، شاعر كبير أستاذ بشير عياد أكد لي صحة معلومة الشاعر قيس بن الخطيم، شكرا أستاذ بشير. يوم الأحد 8 يونيو عام 2014 كانت وقت ذكرى رحيل الشاعر الليبي علي السني. نسمع كاظم نديم بن موسى لحنا وغناء وكلمات علي السني واتسيب قلبه تجرح قلب. أستاذ الفنان كاظم نديم بن موسى يقدم أغنية سيب قلب وتجرح قلب، وهي من تلحينه وغنائه ومن تأليف الأستاذ الفنان علي السني. Thank you. قلبك ما يحب عليك أمي عليك تتغلى القلب تتغلى الموسيقار الليبي الكبير الفنان كاظم نديم بن موسى لحنا وغناء وكلمات علي السني وتسيب قلب وتجرح قلب، أغنية سمعناها بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر الليبي علي السني. كانت واحدة من ضمن عدة أغنيات لكاظم نديم بن موسى اتنالت على شرايط إذاعة في أبريل عام 1955، وخلينا نقول أنه هذا التاريخ مؤقت معنا كده. كاظم نديم بن موسى بتمر أيضا علينا ذكرى رحيله ونهاية هذا الشهر تحديدا، أعتقد يعني يوم 25 يونيو. 5 يونيو عام 2006 كان رحيل الفنانة هدى سلطان. سارة كان لها طلب قبل كده، أنا أزعت التسجيل المصدر لمقدمة حلقات أسفة يا حبيبي، فهي كانت عايزة تسمع البروفات بالكامل، فبقدر الإمكان كل فترة كده إن شاء الله أو في حالة الطلبات هيكون معانا جزء من هذا الشريط. إذن هدى سلطان ومقدمة حلقات أسفة يا حبيبي، المقدمة الماستر هنسمعها. إلى غاني كتبها سمير محبوب ومصطفى الدمراني، الألحان كانت لرياض الصنباطي، أخرجها الأستاذ سمير عبد العظيم لإذاعة الشرق الأوسط. المقدمة الماستر دي تم تسجيلها يوم 26 سبتمبر عام 1973. Thank you. اصبر قوي لما نكاوي او مهما كنت ابكي حبيبي القلب الغالي قلبه ما بيحنش ليه بصر علشانه ليالي ولا مرة صعبت عليه حبيبي القلب الغالي قلبه ما بيحنش ليه بصر علشانه ليالي ولا مرة صعبت عليه انا قلبي مش هيطيب الا وحبيبه معاه هيجيلي مهما يغيب ده انا والله يا ناس فهمه هدى سلطان ولحن المقدمة المصدر لحلقات آسفة يا حبيبي. الأغاني أغاني الحلقات كتبها سمير محبوب ومصطفى الدمراني وألحان لي كانت لرياض الصنباطي. تم تسجيل اللحن اللي احنا سمعناه ده يوم 26 سبتمبر عام 1973 بإذن الله. سارة بقيت الشريط ده تحديدا يعني هيكون معنا في حلقات قادمة إن شاء ربنا. 8 يونيو عام 2004 كانت ذكرى رحيل الفنان الكبير محمد أنديل. ما تبقى لنا من وقت هيكون معاه ان شاء الله من فيلم, ودي انا احتاج الاستاذ توفيق العقابي من فضلك لو في توثيق معانا يعني يوضح ده. كان في الاستاذ فايز حلاوه عمل الاذاعه حاجه اسمها فيلم الشهر, تجربه قدمها الاستاذ فايز حلاوه. مثلا عادت للحب دراما بيتخللها اغاني ام كلثوم, فوق الشوك دراما بيتخللها اغاني عبد الحليم حافظ, ربيع الحب فريد الاطرش, الفرحه تمت محمد انديل. هنسمع من سهرة فيلم الشهر لمحمد أنديل في موال يا زارع الحب هو الحب سجر وقل. يا زارع الحب صجر وقل, يا زارع الحب يا زارع الحب هو الحب صجر وقل, ولا سوى أيام بنشرب عسل, أيام ويام بنشرب خل, أيام بنشرب عسل, أيام ويام بنشرخل, ويام ننام في الحرير, ويام ننام في الطل, ايام ايام ايام ايام, ويام ننام في الحرير, ويام ننام في موال يا زارع الحب هو الحب سجر وقل من سهرة فيلم الشهر بعنوان الفرحة تمت. قصة السهرة كتبها عبد المنعم السباعي، الألحان للسهرة وضعها أحمد عبد القادر، أخرجها إذاعيا فايز حلاوة، مونتاج الحلقات تم يوم 21 يوليو عام 1961. نستزيد كان اشترك فيها محسن سرحان، شريفة ماهر، إبراهيم عمارة، صلاح نظمي، عبد الغني أمر، نجم إبراهيم، عباس يونس، أزهار الشريف، جلال الشرقاوي، زكريا سليمان، مرسل حطاب، كتير كتير يعني. فعشان وقتنا نسمع المقدمة اللي اتعمل عليها تتر السهرة الفرحة تمت، بس هنسمعها التسجيل الماستر طبعا قبل ما يتحط عليه الكلام. يلا حياتنا غيوم وبين جهل وظلوم والحق كان ضايع والظلم كان بالكوم والصرخة المظلوم ما حد كان سامع كانت حياتنا غيوم وبين جهل وظلوم والحق كان ضايع والظلم كان بالكم والصرخة المظلوم ما حد كان سامع وفي يوم وليلة انشالوا شيلة وفي يوم وليلة انشالوا شيلة وقال زماني فرحنا تاني قال زماني فرحنا تاني تاني والفرحة تمت تمت الفرحة تمت والمظالم راحت الفرحة تمت والمظالم راحت والدنيا غنت والبلاد ارتاحت والفرحة تمت تمت شفنا القاسية كتير ما بين وزير وغفير باع واشترى فينا بهمة الأحرار وبثورة الثوار طهرنا وادينا طهرنا وادينا شفنا القاسية كتير ما بين وزير وغفير باع واشترى فينا باع واشترى فينا وبهمة الأحرار وبثورة الصوار طهرنا وادينا طهرنا وادينا وفي يوم وليلة إن شال وشيلة وفي يوم وليلة انشال وشيلة وقال زماني في رحنا تاني قال زماني في رحنا تاني تاني والفرحة تمت تمت الفرحة تمت والمظالم راحت الفرحة تمت والمظالم راحت والدنيا غنت والبلاد ارتاحت والفرحة تمت تمت الفرحة تمت واحدة من أغنيات سهرة بعنوان فيلم الشهر. والأغنية اتعمل عليها مقدمة اللي اتقال عليها الكلام وفي آخر السهرة اتقالت الأغنية كاملة طبعا بس المقدمة الموسيقية اتقال عليها أيضا كلام. ينقصنا في هذه الفترة أغنيتين لأنديل، يا بنت شيخ البلد نظرة لمحبوبك وجميل واسمر. إن شاء الله يكون لهم موضع معنا في حلقات قادمة. في النهاية لازم ما نختم بحاجة وطنية للأنديل، قصيدة أرى مصر من كلمات سيد عبد الظاهر وألحان عبد العظيم محمد، تسجلت يوم 16 مايو عام 1978. كان قرار اللجنة اللحن والأداء جيدان ولكن يعاد بتوزيع أكثر عناية. فعلا تمت الإعادة يوم 24 مايو وأيضا أعيدت الأغنية مرة أخرى يوم 4 يونيو من ذات العام. فنسمع سيد عبد الظاهر الكلمات واللحن عبد العظيم محمد والغناء لمحمد أنديل وقصيدة أرى مصر. فإن وراءك في كل كل ضرب نمضي إلى الحق لا نستكين فإنا وراءك في كل درب سنمضي إلى الحق لا نستكين ومصر قد أقسمت سوف تمضي إلى المجد والله خير المعين أشداء للخير نبني صروحا ونسمو لعليائنا سابقين ومصرك قد أقسمت سوف تمضي إلى المجد والله خير المعين ومصرك قد أقسمت سوف تمضي إلى المجد والله خير فسر يا بشير السلام فهذا من الله نصر وفتح مبين من الله نصر وفتح مبين تقدم فأنت القوي الأمين وأنت الكبير تصون العرين تزود عن الحق في كل درب وعزمك في ذوبه لا يلين من الله نصر وفتح مبين من الله نصر وفتح مبين محمد أنديل وقصيدة أرى مصر من شعر سيد عبد الظاهر وألحان عبد العظيم محمد سجلت يوم 16 مايو عام 1978 الإعادة تمت يوم 24 مايو الإعادة الثانية تمت يوم 4 يونيو من ذات العام وصلنا لآخر فقرة معنا في منتهى الطرب في حلقة الليلة كانت لمسة وفاء في ذكرى رحيل المطرب الكبير محمد أنديل قبل الختام شرفنا بانضمام الأستاذ سمير صبري والأستاذ محمود وحيد والأستاذ جيم فيدرين بيقول أنا أمريكي وجيد العربية وأحب أغاني عربية كتير أهلا بيك شرفتنا أرحب أيضا بالأستاذ وائل التوني والأستاذ حسن هوماني كل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع والتعليق والانضمام لصفحة منتهى الطرب شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء في رمضان احتمال إن شاء الله يكون الميعاد من 10 بس لأنه الحلقة القادمة هتكون حلقة طلبات نحاول إن شاء الله تكون ابتداء من الساعة 9 وإن شاء ربنا حيكون فيها حاجة يعني رهيبة حصرية نادرة لأول مرة حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله لكم مني كل الحب على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب مع إبراهيم حفيظ.